ما حكم لبس الذهب على الجنبية أو تركيب بعض الأسنان للرجال؟ أما لبس الذهب فالأصل هو التحريم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة كانوا يحلون سلاحهم بالذهب، والأصل في الذهب أنه محرم على الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هذان حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها، وقد أخذ قطعة من الذهب وقطعة من الحرير. فماذا؟ فالأصل فيه الحرمة، والله المستعان. وقد ذكر البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد أن الله عن بعض الصحابة أن الله فتح الفتوح على أيدي أناس لم يكن حلي سلاحهم الذهب ولا الفضة ولكن العلابي والسيور. العلابي كأنها شيء من التنك أو النحاس، وكذلك السيور. نعم.